إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفوته من عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، مررنا على مدى 12 خطبة بتاريخ عزيز على القلوب محفور في الوجدان، قد غطت عليه الأيام بأحمالها وأثقالها فكاد يمحي من الذاكرة. ولولا لطف الله تعالى بهذه الأجيال لنسيت دينها وأرضها وعرضها في بلاد الأندلس، ولكنه سبحانه وتعالى سلم فأحيا في الأمة بمدارسة هذا التاريخ ما أراد العلوج وأذنابهم مواته وفناءه. تحدثنا عن القائد العظيم موسى بن نصير رحمه الله، وكيف أن الله عز وجل ثبت به دعائم الإسلام في إفريقيا، وجعل إليه فكرة التوسع في الفتح شمالا بعد أن بسط السيطرة على المغرب الإسلامي. ووقفنا عند بطولات أسد الأمازيغ، أسد الله ورسوله طارق بن زياد رحمه الله، وما من الله به عليه داخل الأندلس من فتوحات وانتصارات مبهرة في زمن قياسي. وحاولنا فهم قرار الخلافة، إيقاف الفتح، واستدعاء القائدين الجليلين موسى وطارق رحمة الله عليهما. وطوفنا مع البطل المغوار عبد الرحمن الغافقي، وما كان له من المواقف والمشاهد والبطولات من مبدأ رحلة جهاده وإلى لحظة استشهاده في معركة بلاط الشهداء. ثم شدينا جميعا بحكاية عبد الرحمن بن معاوية الداخل صقر قريش، الذي اقتحم العقبة وحيدا فريدا طريدا شريدا، فشق الدنيا من مشرقها إلى مغربها هربا من بطش بني العباس، إلى أن ألقت به الغربة والترحال في بلاد الأندلس، وهناك أنشأ دولة عظيمة من عيون الدول في التاريخ، قوة ومجدا وألقا وحضارة واتساعا. ثم استجلينا خبر الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر أعظم ملوك الدنيا في القرون الوسطى على الإطلاق، واستقرينا أسباب قوته وثبات ملكه واستقراره. ثم خطونا خطوات متسارعة إلى أن بلغنا أيام الدولة العامرية، وسمعنا من أعاجيب محمد بن أبي عامر المنصور رحمه الله ما كاد يأتي على بقية وعي السامع وإدراكه. نعم، الحاجب المنصور الذي بدأت قصته طالب علم في زقاق من أزقة قرطبة لينتهي به المطاف ملكا على الأندلس. ثم تأسفنا جميعا على اندثار الملك وضياع الهيبة وانكسار الشوكة بذهاب الدولة العامرية. ولقد توقفنا في آخر خطبة من خطب حديثنا عن الأندلس عند أول فترة ملوك الطوائف، وهي من أصعب فترات التاريخ الأندلسي قاطبة وأكثرها تعقيدا. فعلى الرغم من قصر مدتها التي لا تتجاوز 100 عام من الزمان، إلا أنها اتسمت بأحداث متعاقبة وأطماع متزائدة وفرقة بالغة وتنازع شديد. فغدت الأندلس كحبات عقد متناثرة لا يجمعها رابط عرق ولا أواصر دين، وكانت تلك الأحداث جديرة بأن تجعل القرن 5 الهجري قرنا مظلما بامتياز في تاريخ الأندلس. فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية بدأت الأندلس بالفعل تنقسم بحسب العنصر إلى دويلات متخاصمة، ليبدأ ما يسمى بعصر ملوك الطوائف. فاستحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة ودويلات متخاصمة بلغت 22 دويلة. في ذلك العصر قسمت الأندلس إلى 7 مناطق رئيسة: بنو جهور وينتمون إلى بيت عريق من أشرف بيوتات الموالي الأندلسية وتملك قرطبة، بنو عباد وهم عرب من بني لخم ولدوا وعاشوا بالأندلس وتملكوا إشبيلية، بنو زيري وهم من أشراف الأمازيغ وتملكوا غرناطة، وتقع غرناطة وإشبيلية في جنوب الأندلس وقرطبة في وسطها، بنو الأفطس وهم من الأمازيغ كذلك وكانوا غربي الأندلس وأنشأوا هناك إمارة بطليوس ويقال بطليوس، بنو ذنون وهم من الأمازيغ أيضا وكانوا يستوطنون شمال الأندلس، كانت عاصمتهم سرقسطة، وبنو عامر كانت عاصمتهم طليطلة وما فوقها. بنو عامر المنطقة 6 وهم عرب معافريون أصولهم من اليمن وكانوا يسكنون شرق الأندلس وكانت عاصمتهم بلنسية، وبنو هود وكانوا يسكنون الشمال الشرقي وتملكوا سرقسطة وما حولها. أيها الإخوة، ذكرنا في خطبة سابقة أن موت عبد الرحمن بن المنصور العامري آخر أمراء الدولة العامرية أحدث موته انهيارا مروعا في أركان الخلافة، فانفرط عقد قرطبة وانشطرت البلاد على إثر ذلك كما ذكرنا إلى 22 دويلة. وإن الناظر إلى أحوال تلك الدويلات يتراءى له أو تتراءى له عجائب جمة، لعل من أظهرها عجبا وأكثرها سخرية أن كل حاكم من حكام تلك الدويلات تلقب بلقب أمير المؤمنين، والحال اليوم من بعضه، والمضحكات المبكيات التي كانت هي نفسها اليوم، ولكن مع اختلاف بسيط في بعض التسميات السفيهة. ولقد صدق ابن رشيق القيرواني رحمه الله حينما وصف تلك الحالة البائسة بقوله: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. لقد كان الرجل يخرج مسيرة يوم وليلة فيمر على أربعة تعساء من المزعومين الملقبين بأمراء المؤمنين، ذلك أن دويلة أن كل دويلة من هذه الدويلات كانت ذات مساحة صغيرة جدا، وكان لها جيش خاص وأمير خاص وألوية ورايات وأعلام، ولها سياج يحيط حدودها، كما أن لها سفراء، مع أنها لا تملك من مقومات الدولة شيئا ذا بال. وليت أن كل مأفوك من أولئك وأفاق من أولئك، ليت كل واحد منهم رضي بالأرض التي يملكها دون أن يطمع في أرض أخيه المجاورة له. لكنهم على العكس من ذلك، بدأ كل منهم يفتعل الصراعات الحدودية، فبدأت الممالك والحواضر الأندلسية حربا ضروسا فيما بينها، واستمرت على ذلك الوضع عشرات السنوات. حقا إن حكام الأندلس وملوكها في ذلك الزمان لم يكونوا أهلا للسيادة ولا للقيادة ولا للشرف ولا للمروءة. ولقد صدق فيهم قول الإمام الحافظ ابن حزم الظاهري رحمه الله حين وصفهم فقال: والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية لأمورهم لبادروا إليها. فنحن نراهم يستمدون النصارى ويمكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم ونسائهم، فيسوقونهم أسارى إلى بلادهم، ولربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعنة الله على جميعهم. كلام الحافظ ابن حزم رحمه الله، قال: لعن الله جميعهم مسلط عليهم سيفا من سيوفه. قال بعد ذلك المؤرخون: لقد استجيبت دعوة ابن حزم فيهم فسلط الله عليهم أسدا من أسوده، وهو يوسف بن تاشفين رحمه الله زعيم دولة الموحدين التي ستأتي على أنقاض ملوك الطوائف بعد ذلك. لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه، انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه المتقدمين الذين نذكر حالهم بكثير من المتأخرين الذين تتراءى لنا أحوالهم رأي العين. الفساد واحد، والنهب والسرقة واحدة، وتقريب المنافقين واحد، والعمالة والخيانة واحدة، والحرص على كرسي الحكم دون مصلحة واحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. لقد كانت هنالك أيضا كارثة محققة وجريمة كبرى اقترفها أغلب حكام الأندلس يوم ذاك، وكانت ملمحا رئيسا من ملامح تلك الفترة، ألا وهي استجداء النصارى والاستقواء بهم في حرب إخوانهم في الدين. ذلك أن كل دويلة كان لها جيش، لكنه جيش ضعيف مهترئ، ضعيف البنية قليل السلاح، فاستدعى ذلك منهم البحث عن عون لهم ينصرهم في حربهم لإخوانهم. ولذلك رأيناهم يتزلفون إلى نصارى الشمال، فمنهم من ذل عند أقدام أمير قشتالة، ومنهم من هان عند أقدام أمير أراغون، ومنهم من بلا خجل ولا حياء ارتمى في أحضان مملكة ليون، كل ذلك ليستعينوا بهم في حرب إخوانهم. والعجيب الغريب أن هذه الممالك النصرانية كانت لا تمثل من بلاد الأندلس أكثر من خمس أرضها، فهي ممالك صغيرة جدا بالنظر إلى ملوك الطوائف وما يملكون من الأراضي، لكنه الخذلان، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد كانت هذه الممالك إلى وقت قريب تذل عند رجلي عبد الرحمن الناصر رحمه الله، ولابنه من بعده الحكم المستنصر وللحاجب المنصور من بعدهما وأشد وأنكى مما سبق، أن هؤلاء المتعوسين من أمراء المؤمنين بدأوا يدفعون الجزية لمملكة قشتالة، الجزية مملكة قشتالة التي توسعت على حساب المسلمين في هذه الفترة التعيسة، فترة دويلات الطوائف، وضمت إليها مملكة ليون فصارت مملكة واحدة بقيادة ألفونسو السادس. نعم نعم، لا يأخذكم العجب، لقد أصبح أولئك المنكودون يدفعون الجزية لعباد الصليب رجاء أن يحفظ لهم شيئا واحدا وهو بقاؤهم على كرسي الحكم. والله لقد ذكر الإمام المقري التلمساني رحمه الله تعالى أنهم كانوا يدفعون ما يثقل كواهلهم ويفرغ خزائن الدولة في سبيل أن يبقوا حكاما على كراسيهم. قال: كان يلعنهم ويسبهم في وجوههم حين يدفعون له الجزية، فما يزيدهم ذلك على أن يقولوا له: إنما نحن جبات أموال لك في بلادنا على أن تتعطف علينا فتبقينا حكاما عليها. وفي الحقيقة أن دفع الجزية الذي كان هو بعينه الذي نراه اليوم في كثير من الأقطار مع اختلاف في بعض المسميات، وهي جزية مضاعفة ومضاعفة، تسميات تخفى على من يعلم ويعلمها أهل الفطنة والإيمان. هذا هو الحال العام المجمل الذي كانت عليه هذه الدويلات، ولندخل في تفاصيلها بشيء من البسط حتى نتعلم ونأخذ العبرة. وأنتم أيها الكرام السامعون، كلما مررتم بحلقة من حلقات هذا التاريخ نزلوه على واقع الأمة اليوم لتروا بأم أعينكم التشابه، إن لم نقل التطابق في الأسباب، ولتتيقنوا بعد ذلك حتمية الوصول إلى نفس النتائج إن لم يقدر الله تعالى غير ذلك، لأن سنن الله عز وجل نواميس ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، منذ أن اجتمع أهل قرطبة وأجمعوا أمرهم على إلغاء الخلافة الأموية والتخلص بالمرة من بني أمية وإجلائهم خارج قرطبة، وذلك بقيادة وزيرهم أبي الحزم بن جهور، منذ ذلك الحين غدت قرطبة بلا خلافة ترفعها ولا خليفة يجمعها، وبذلك انفرط العقد بالمرة. ذلك أن الخلافة وإن كانت ضعيفة إلا أنها رمز لتوحيد الكلمة وجمع الصف، وتلك سنة الله عز وجل في بناء الدول وفي انحدارها، وما أشبه الليلة بالبارحة منذ ألغيت الخلافة العثمانية، وحال المسلمين كما ترون من الذل والضعف والهوان، رقاع متناثرة ودول متناحرة لا يجمعهم حق ولا باطل. اتجهت عيون القرطبيين إلى الوزير الحازم أبي الحزم بن جهور رحمه الله تعالى، والذي كان معروفا بتدبيره وحسن سياسته وصلاح سريرته ليتولى لهم أمور قرطبة بعد طرد الأمويين منها، فاختاروه اختيارا شرعيا شوريا ليتولى إدارة هذه المرحلة الحساسة من مراحل تاريخ قرطبة. وكان ذلك في منتصف شهر ذي الحجة سنة 22 و400 من الهجرة، أي في أوائل القرن الخامس الهجري. ومنذ ذلك التاريخ بدأت دولة بني جهور بقرطبة. ينتمي أبو الحزم بن جهور رحمه الله إلى بيت عريق من بيوت السيادة والوزارة في بلاد الأندلس منذ دخلها عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش الداخل، وظلت الوزارة والسيادة في عقبهم إلى أن آلت إليه وإلى ولده من بعده. عايش أبو الحزم رحمه الله أيام الفتنة قبل أن تسقط الخلافة وبعدها، وعرفته التجارب أن التسلط والاستبداد طريق الزوال القريب، حيث إنه راقب الأحداث والتقلبات التي عصفت بأركان الخلافة فاتعظ بذلك، فأبدع نظاما سياسيا شوريا لم ينفرد فيه برأي ولا بتدبير، وإنما شكل مجلسا شوريا من أهل الحل والعقد والمروءات والدين والأمانة. هذه شروط من يستشار في الأمر: الحل والعقد والدين والأمانة والقوة والعفة والنزاهة. فإذا كان المستشارون على نقيض هذه الصفات فكيف سيصلح الحال؟ وكان لا ينفرد برأي إلا إذا اتفقوا عليه، ولا يقر تدبيرا ولا سياسة إلا إذا شاورهم فأقروه، وسمى نفسه أمين الجماعة. وكان إذا سئل قال: ليس لي منع ولا عطاء، وإنما هو للجماعة وأنا أمينهم. وكان إذا رابه أمر أو عزم على تدبير دعاهم فيسرعون إليه فيشاورهم، فإذا عرفوا مراده وكانوا يثقون فيه فوضوا إليه الأمر والتدبير. وكان إذا رفع إليه خطاب لم ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء مجتمعين، كما أنه رحمه الله اتبع سياسة أخرى لا تقل ذكاء وحنكة وحكمة ودهاء، وذلك أنه لم يفارق رسم الوزارة ولم ينتقل من دور الوزارة إلى دور الخلافة والإمارة، بل دبرها تدبيرا محكما لم يسبق إليه، فجعل نفسه ممسكا للموضع إلى أن يأتي رجل يستحق الحكم يتفق عليه فيسلم إليه مقاليد الأمور، ورتب البوابين والحشم على أبواب قصور الملك والخلافة كما كانت عليه وعلى أبهتها أيام الدولة، ولم ينتقل من داره إلى تلك القصور، فازداد عجب الناس منه وإعجابهم به، ووثقوا فيه وفي تجرده، وتيقنوا من زهده في الدنيا وعدم طمعه في كرسي الحكم، وأنه مصلح لشأن قرطبة لام لشتاتها ليس إلا، وجعل ما يرتفع إليه من الأموال السلطانية لا نهبا في جيبه وجيب قرابته، وإنما جعلها بيد رجال أمناء صلحاء يثق فيهم وهو يحاسبهم ويشرف عليهم. إضافة إلى هذا الدهاء السياسي، فقد كان أبو الحزم بن جهور رحمه الله من أشد الناس تواضعا وعفة وديانة وتنسكا وصلاحا، كان من أنقاهم ثوبا وأشباههم ظاهرا بباطن وأولا بآخر، ما اختلفت به حال من الفتاء إلى الكهولة، ولا عثر له قط على ريبة تدل على خبيئة سيئة. أيها الإخوة، بعد ظهور ضعف الدولة وانخراق أمرها سلك أبو الحزم بن جهور رحمه الله سياسة الحاكم العاقل المصلح. بعد أن تداعت أركان الخلافة ثار الناس كما تعلمون بعد سقوط كل نظام سياسي، يثور الناس صالحهم وطالحهم، فماذا صنع هذا الرجل الحكيم؟ عامل الثائرين عليه بخفض الجناح والرفق في المعاملة، وقربهم وأعطاهم وأغدق عليهم وأحسن إليهم ورد مظالمهم حتى امتص غضبتهم، وحصل على مودتهم ومحبتهم. وقارنوا هذه السياسة الحكيمة الرحيمة بسياسة الأعراب المتعطشين للدماء الذين يعمدون إلى مخالفيهم فيبيدون خضراءهم ويقتلون رجالهم ونساءهم وأبناءهم ويحرقون جثثهم ويدنسون ويدمرون مساجدهم، ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون. ألا لعنة الله على الظالمين؟ إذن عامل أبو الحزم بن جاور رحمه الله الثائرين عليه بجناح خفيض ومعاملة رفيقة حتى أمن جانبهم، ثم التفت إلى الجانب الاقتصادي فعزم على إصلاحه، فقضى على جميع أنواع البذخ والترف، ثم حافظ على أموال الخزينة العامة من النهب ومن السرقة ومن الاختلاس وغير ذلك، وجعلها مربوطة بأعناق رجال أمناء صالحين مقتدرين، كما عمل على خفض الضرائب والمكوس. وكانت النتيجة أن عم الرخاء قرطبة، وازدهرت الأسواق، واعتدلت الأسعار، وغلت الدور، وعاد النماء بعد الكساد. وهكذا عاشت قرطبة في ظل حكومة الجماعة، بعيدة عن الفتنة، آمنة سياسيا، مزدهرة اقتصاديا، لم تزل في أكمل نظام وأحسن اتساق، إلى أن توفي ابن جهور رحمه الله سنة 35 و400 من الهجرة. وبعد ذلك حدثت الفاجعة التي أذهبت قرطبة وأذهبت ريحها وجعلتها أثرا بعد عين. وهذه الفاجعة هي ما سنستفتح به حديثنا في خطبة قادمة إذا فسح الله الكريم في العمر وشاء. وما تشاءون إلا إن يشاء الله. ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك اللهم بأعداء الدين، أعداء الملة والشريعة والدين، عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.